الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض بأن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع. والثمن عين أجمعي. نعم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بقي على المسألة السابقة: وإن سمي نقدا مختلفا في صفته، مثل يسمي الدرهم ولكن يختلفان في صفة هذا الدرهم، تقدم. وأما إن كان الخلاف يعني في جنس الثمن، كان يقول هذا هي ريالات، وهذا يقول لا هي دولارات، أو هذا يقول ها هي دنانير، وهذا يقول هي دراهم، أو هذا يقول هي ثياب، وهذا يقول لا نقد، اختلف في الجنس. فالظاهر هنا أنهما يتحالفان كالمسألة السابقة، وكما قال هذا في كشاف القناع. نعم، إذن الخلاف المتقدم كما ذكرت لكم في مثل درهم يعني، ولكن اختلف في صفته، لأن الصفة تختلف في الدراهم، تختلف في الدراهم. وهنا هذه المسألة: إن أبى كل منهما تسليم ما بيده، يعني ما في ثقة أو عنادنا، هذا يقول لا هو يعطينا قروش، وهذا يقول لا هو يعطينا السلع، فالبائع يقول لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، والمشتري كذلك يقول لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع. هنا الآن ما الحكم في مثل هذا؟ قال المؤلف: نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال: والثمن عين أي معين، نصب عدل أي نصبه الحاكم، يقبض منهما المبيع والثمن، ويسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع لجريان عادة الناس بذلك. إذا كان الثمن عين يعني دراهم معينة، مثل هذه الصرة من الدنانير، أو هذه الدنانير المئة معين، لأن تساوي، فماذا يفعل؟ يقول نصب عدل يعني نصبه الحاكم، يقبض منهما من هذا السلعة ومن هذا الثمن، ويسلم المبيع للمشتري أولا، ثم يسلم هذا العدل الثمن للبائع، لأن العادة جارية بذلك أن أول ما يسلم هو المبيع. نعم. أحسن الله. قال: وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه، ثم أجبر مشتر إن كان الثمن في المجلس لوجوب دفع عليه فورا لتمكنه منه. الآن هذه الصورة الثانية، أن يكون الثمن دينا حالا. مش معنى دين يعني ما هو معين، حالا يعني ما هو مؤجل لكنه دين، لأن يعني الدين كما تقدم لكم المقصود أنه غير معين، ليس معينا. فيقول هنا إذا كان يعني لم يعين الثمن، قال اشتريت منك هذه الدار ب100,000 يعني حالة لكنه ما عينها، فماذا يفعل؟ يقول هنا يقول أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه، ثم أجبر مشتر إن كان الثمن في المجلس، إن كان الثمن في المجلس موجود يعني معه في المجلس، فيجبر على دفعه فورا نعم لتمكنه منه. قال: أحسن الله عليك. وإن كان دينا غائبا في البلد أو فيما دون مسافة القصر حجر عليه أي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع. أي إن كان دينا غائبا في البلد، غائبا في البلد يعني ما هو في البلد، ما هو في المدينة، أو غائبا في البلد، أو كان فيما دون مسافة قصر. وين الدراهم؟ قال الدراهم بالبيت. وين الدراهم؟ قال بروح أجيب من الصرافة. أو كان غائبا دون مسافة قصر، يقول بالقرية. كم القرية؟ قال القرية 50 كيلو. قالوا يسلم المشتري السلعة. طيب، قال ويحجر عليه في المبيع، يعني القضاة موجودون، ربما كانوا يحضرون الأسواق، يحجر عليه في ماذا؟ في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. يحجر، ما يبيع ولا يشتري، لكن يتسلم السلع، يستلم السلع، لكنه يحجر، يحجر عليه في ماله، ومن ذلك هذا المبيع حتى لا يتصرف فيه. علم من كلام المؤلف هنا وهو المذهب أنه ليس للبائع أن يحبس المبيع على ثمن، يقول ما أعطيك لما تعطيني الثمن، جب الثمن روح للصرافة أو روح له، ليس له ذلك، ليس له أن يحبسه يعني على ذلك. واختار موفق الدين وابن قيم الجوزية أن البائع يملك حبس السلعة على ثمنها، وهو قول في المذهب، وهو قول في المذهب. لكن لو سلمه برضاه ما يملك أن يسترده، إلا أن يكون بعض الناس يقول أنا سلمت على أن يعطينا الدراهم، يوم خذ السلعة الدراهم قال بروح أجيب الدراهم. فالظاهر هنا أن له الحبس، أن له الحبس. هذا هو قول الموفق، وهو وجه في المذهب واختيار ابن قيم الجوزية. قال أحسن الله عليك. قال وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة القصر أو غيبه بمسافة القصر عنها يعني البلد، والمشتري معسر يعني أو ظهر أن المشتري معسر فلبائع. يقول وإن كان المال غائبا بعيدا يعني مسافة قصر أو غيبه بمسافة قصر أو غيبه هذا المشتري في مسافة قصر، المقصود أنه ليس دون مسافة قصر وليس في البلد، يقول بروح البلدي وأجيب المال. كم بلدك؟ قال تبعد 80 كيلو، هذه مسافة قصر. فيقول هنا فلبائع الفسخ، البائع له الفسخ، البائع في هذه المسألة له الفسخ. قال ومثلها نعم المشتري. بسم الله عليك. والمشتري معسر يعني أو ظهر أن المشتري معسر فلبائع الفسخ يتعذر الثمن عليه. أي أو يعني عبارة والمشتري معسر، الشارح يعني جعل الواو بمعنى أو، ولذا قال أو كما في المنتهى وغيره، يعني أو المشتري معسر. هذه مسألة أخرى غير المال موجود هناك، غيبه أو المال غائب، أما هنا فالمشتري معسر، تبين أن المشتري معسر، ها؟ أو مفلس، ولذا قال بعد كما لو كان المشتري مفلسا، فحينئذ نعم الفسخ له، حق الفسخ له، حق الفسخ. وعليه فلو كان مماطلا موسرا فلا فسخ، هذا هو المذهب، خصوا الفسخ هنا بالإعسار. لكن لو كان ما هو معسر لكن مماطل، تبين له أنه مماطل، فالمذهب أنه ليس له الفسخ. واختار شيخ الإسلام وصوبه في الإنصاف أن له الفسخ، قال خصوصا في زمننا هذا، خصوصا في زمننا هذا. نعم صلى الله عليه. قال فلبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري مفلسا. كما لو كان المشتري مفلسا، قلنا هذه مثلها المفلس. نعم سن الله عليك. قال وكذا مؤجر بنقد حال. إيه كذلك العين إذا أجرت بنقد حال، بنقد حال. فكذلك أجرت الدار وبنقد نقد حال ما هو مؤجر. فجميع الأحكام المتقدمة تترتب. أعطني الأجرة، قال الأجرة أريد يعني في مكان بعيد فلك الفسخ إذا كان مسافة قصر أو تبين أنه معسر. أحسن الله عليك. قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا مصوفا. أي هذا نوع أيضا من الأنواع الخيار، وهو النوع الثاني. يقول يثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوفا. إذا باعك شيئا وصف بالوصف وتبين أنه ليس على الوصف فلك الفسخ، لك الفسخ. كذلك هنا أحسن الله عليك. قال ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد، وبذلك تمت أقسام الخيار ثمانية. كذلك إذا تغير، أنت رأيت عنده سلعة ثم اشتريتها ولم ترها، اعتمدت على الرؤية السابقة، فلما تسلمته وجدته، لما أحضره وجدته متغيرا فلك الفسخ، لك الفسخ. نعم أحسن الله. قال فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. لك علم ما تقدم أنه لو كان مؤجلا مثل الأجرة لم يطالب به حتى يحل. طيب، ومن المسائل أنه لو أحضر بعض الثمن في مسألة المشتري، فهل يملك أخذ ما يقابله؟ قالوا يملك ذلك إلا أن ينقص بالتشخيص، يعني إذا كان الأجزاء تنقص لو أخذ منها شيئا تنقص الأجزاء. كان مثلا يبيع له نعال بعشرين ريالا ويجيب عشر يقول أعطيني فرده، أعطيني اليمنى واليسرى، اليسرى تنقص أو ما تنقص لو ما جاء؟ تنقص شيء، تنقص. لكن لو اشترى منه خمسة آصع وجاب حق قروش أربعة آصع ياخذ حق الأربعة آصع. تفضل. أحسن الله عليك. قال فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. نعم تفضل. قال ومن اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع صح البيع ولزم بالعقد حيث لا خيار. يقول اشترى مكيلا، مكيلا يعني بالكيل مثل التمر بالآصع، ونحوه وهو الموزون يعني بالوزن مثل السكر بالكيلوجرامات، والمعدود مثل البيض يعد، والمذروع مثل يعني القماش يذرى. يقول صح البيع ولزم بالعقد حيث لا خيار. هذه مسألة واضحة سابقة، ما يعني لم يأتي يعني لم يعني إنما ذكرها لأجل ما بعدها، ولذا قال ولم يصح. نعم صلى الله عليه شيخ. يعني المذهب ما يرون في هذه الثلاثة الخيار، يعني كيف المذهب الموزون المعدود يعني لا خيار فيها؟ لا لا لا لا، ولذا ذكرتكم المسألة هذه، يعني ما جي سيقة لبيان حكم ليترتب عليها ما طبع. يعني التكيلات كغيرها، لكن هنا يقول صح البيع لازم بالعقد حيث لا خيار، يعني إذا ما في خيار مجلس خيار شرط، يعني يجوز أنك في المكيلات تضع لنفسك خيار شرط، والموزونات هي كغيرها، لكن ذكرها هنا ليبين يعني أنه بعد لزوم العقد لا يصح أن تتصرف فيها حتى تقبضها. واضح؟ حتى أعطيكم فكرة عن الباب. الحنابلة يعني في مسائل يرون أنه يصح البيع قبل القبض، وفي مسائل يرون أنه لا يصح بيعها إلا بعد قبضها. هذا واضح؟ نعم. عندنا ست مسائل ومسألة أيضا سابعة يذكرها. هذه يصح، هذه لا يصح بيعها قبل القبض. المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات، وكذلك أيضا ما بيع بوصف ولو كان معينا لكنه بوصف، يعني معين بمعنى أنه ليس حاضرا في المجلس لكن وصف، فالمبيع بوصف أو برؤية متقدمة، وكذلك الثمر على الشجر. هذه كلها يأتي الكلام على ثمر الشجر، نترك الكلام عليه الآن. هذه المسائل ليس لك أن تبيعها حتى تقبضها، ليس لك أن تبيعها حتى تقبضها. هذا واضح؟ نعم نعم. غير من المبيعات مثل الآن السيارات، البيوت، يعني الرجل يقول أنا شريت بيت بأبها ولا جيت ولا شفت ولا خذيت مفاتيح ولا بالتلفون والآن ببيعه، يصح في اللي. واضح؟ جمل، ناقة، هذا يتضح الآن. فالكلام هنا في التصرف بالمبيع قبل قبض، لكن هذا ذكره كمقدمة. أحسن الله. قال: ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة حتى يقبضه، لقوله عليه السلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. متفق عليه. أي لم يصح تصرفه فيه. رجل قال لك أنا عندي 100 صاع من التمر، قلت أنا شريت، ما قبض إلى الآن، ليس لك أن تبيع ولا أن تهب حتى الهبة. ما تروح لشخص تقول أنا وهبتك، روح عند فلان تمر خذه منه. طبعا هذه محل نزاع فيه، شيخ الإسلام يجيز بعض، يجيز الهبة، هو أن يرى أن الحكم يختص بالبيع. طيب، ببيع أو هبة أو إجارة، ما لك حق تؤجر بيت حتى تستلم، ليس لك أن يعني أن تؤجر، يعني إذا كان نعم يعني في المعدودات، يعني ربما المذروع يتصور فيه الإجارة، مثل ثوب يؤجره، فالإجارة تتصور في الثوب يعني ما هو في الطعام. أو رهن، كذلك الرهن واضح، كله ترهن، مكيلات والموزونات. أو حوالة، الحوالة هنا تشكل، ولذا في شرح الإقناع والمنتهى البهوتي رحمه الله بيّن أن المقصود هنا الحوالة عليه. أولا الحوالة عليه يعني لا به، ولذا قال في كلام صاحب الإقناع أو به أنها يعني أن فيها أن هذه العبارة فيها نظر، فبين أن الحوالة المقصود عليه، وبين كذلك أن الحوالة لا يراد بها الحوالة التي نعرفها، وإنما يراد بها يعني بالحوالة حوالة صورية. ما هي الحوالة الصورية هنا؟ قال في شرح المنتهى: معناه توكيل الغريب، يعني ما هي حالة في الحقيقة، توكيل الغريب في قبضه لنفسه. نظير مثله. ايش معنى هذا؟ هذا انت اشتريت 100 صاع من التمر، 100 صاع من التمر، فال100 صاع هذه من التمر موجوده عند موجوده عند هذا البائع، انت ما قبضت الا انت في بستان تبي تجي وتقبض، وياتيكم معنى القبض هنا. ذهبت يعني ما ذهبت إلى لتقبضها، وشخص يريد منك 100 صاع فتقول وكلتك وكلتك في قبضه لنفسه. وعلى هذا فيصح لأنه صار وكيلا لك في القبض، وكيلا لك في القبض. فتقول اذهب إلى فلان وأنت وكيل لي في القبض، نظير نظير نفسك، نظير ما في ذمتي لك. أنت تريد مني 100 صاع، فاذهب إليه وأنت وكيل لي بـ100 صاع. لكن في الحقيقة هذه هي يعني هذه الحوالة تكون جائزة لأنه توكيل في القبض، فينبغي أن تكون جائزة، لكن ظاهر كلامه المنع منها. يعني ليس لك أن توكيله في القبض نظير ما هو يريد منك، نظير ما هو يريد منك. وذلك لأن الحوالة كما سيأتيكم إن شاء الله تكون لا بد أن تكون بما في ذمة، بما في الذمة، وهذا شيء معين لكن ما قبض. يعني الحوالة يأتيكم أنها تكون بما في الذمة، يعني أنت في ذمتك وهذا في ذمته، فتحصل حوالة. المال هذا الآن ليس ثابتا في الذمة، هو معين لكنه لم يقبض. واضح لكم هذا الكلام؟ شوف علة المنع كون الدين لم يستقر. لا، ما هو أنه دين لم يستقر، لا يعني ليس في الذمة، معين. أي معين، ما هو في الذمة. نعم واضح. أي فيكون توكيل، فحينئذ يكون يعني تكون الحوالة التي يمنعون منها إنما هي في التوكيل، إنما هي توكيل في القبض. يقول اذهب وقد وكلتك في قبضه نظير ما تريد مني. متضح لكم هذا؟ نعم شيء. نعم متضح. يعني الحوالة تكون في الذمة، أنت تريد منه دينا وهذا يريد منك دينا، ولذا هذه يعني حوالة صورية، ومع ذلك فظاهر كلامهم المنع حتى منها، حتى أن يكون التوكيل على هذه الصورة. اتضح لكم؟ طيب، قال حتى يقبض. تفضل. أحسن الله عليك شيخ. قال ويصح عتقه وجعله مهرا تعلمون الفقهاء يعني يخففون فيه لأن الشرع متشوف إليه، فيقول لو أعتق العبد ما في مانع، اشتريت منه عبدا واشتريت منه 5 مثلا من العبيد وأعتقت، ما في مانع، ما في مانع. أحسن الله عليك. قال وجعله مهرا، كذلك جعله مهرا يصح، جعله مهرا يصح. نعم. وعوض خلع، يعني هذه كلها يغتفر بالغرر فيها، ومثله أيضا عوض خلع كذلك، ووصية كذلك، لأن الوصية يغتفر فيها. نعم. سن الله عليك. قال وإن اشترى وصية قبل أن تقبض. نعم. سن الله عليك. قال وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه، بقول ابن عمر رضي الله عنه مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. هنا يقول إن اشترى المكيل ونحوه جزافا، هذه قد تكون مشكلة. تعرفون الجزاف؟ الجزاف أنك تأخذه يعني مجموعا، تأخذه مجموع، فهذا الجزاء كما جاء في حديث ابن عباس. طيب هنا يقول إن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه، يعني ما معنى هذا؟ هنا قال اشترى المكيل ونحوه، ونحوه يعني المسائل السابقة اللي منها الموزون والمذروع والمعدوم. قال فقهاؤنا يعني إن كان قد علم قدره، إن كان قد علم قدره. كيف علم قدره؟ قالوا بأن شاهد يعني الاثنان البائع والمشتري كيله، بأن شاهد كيله أو وزنه أو ذرعه ثم باعه بالكيل الذي شاهده، الكيل الذي شاهده، فيعني باعه جزاف بغير اعتبار بالكيل، بغير اعتبار كيل أو وزن. فهنا يصح التصرف، لماذا؟ لأنه معلوم، لأنه معلوم صار كصبرة معينة، كصبرة معينة قد تكون ما اتضحت. يعني رجل الآن جالس بالسوق وجاء شخص وباع صبرة من الطعام، صبرة من الطعام، باع صبرة من الطعام وكالها المشتري، وإن جالس تنظر فرأيت أنه كالها 100 صاع، كالها 100 صاع وهي ما زالت مجموعة، لكنه حسبها بالكيل ومثل ذلك الموزونات والمدروعات والمعدودات، حسبها أمامك وشاهدت أنها 100 كيلو، دخلت الآن في ذمة هذا الرجل المشتري ثم باع لك. أنت الآن تعرف الكيل أو ما تعرف الكيل؟ ماشي أعرف. تعرف تشوف الكيل، إذا ما تحتاج أنت كيل كذا ولا لا؟ نعم. والبائع الذي باع لك كذلك، هو يعرف أن عدد الكيل كذا، فحينئذ يجوز أن تشتريه جزافا بالكيل، تقول هذه الصبرة التي تبلغ 100 كيلو أشتريتها منك بكذا، ما يحتاج أنك تحسب مرة ثانية ولا تقيس. طبعا أنتم الآن قد يشكل عليكم وين القبض، يعني سيأتيكم أن القبض في الحنابل، عند الحنابلة في المكيلات والموزونات هو مجرد كيلية، ما هو أنه تشيلها وتحركها، هو مجرد الكيل، هذا واضح، مجرد الكيل نعم هو القبض، مجرد الوزن هو القبض. يعني إذا وزنت وأنت حاضر هذا وش يعد؟ يعد قبض. متضح لكم هذا؟ نعم شخص الله. هذا الذي بيع جزافا، بيع جزافا مجموعا نعم بالكيل وهو مكيل من المكيلات، نعم وهو مكيل من المكيلات، أنت الآن يصح لك أن تتصرف فيه، لماذا؟ لأنك تعرف كيله. إذا لم تعرف كيله يصح شراؤك، ولكن ليس لك أن تبيع نعم حتى القتل، هذا واضح؟ نعم واضح لكم؟ يعني حتى أوضح لكم، أنت الآن في السوق في كومتين من التمر كلهن يصح أنك تشتريهن، هذه أو هذه، لكن هذه إن شاهدت كيلها وقفت راعي لهم وهم يكيلون يوم العقد اللي قبلك، جاء واحد مثلا من أهل النخيل وباع على أحد من هؤلاء الأشريطية، أنت موجود تشوف كيلهم كالوة وهذه ما تعرف كيلها، هذه يجوز تشتريها وهذه يجوز تشتريها، حتى اللي ما تعرف كيلها يجوز تشتريها، تقدم لكم في المذهب لأنها معينة وتشوفها أمامك كذا، أو ما تذكرون هذا؟ يجوز يصح. طيب البيع يصح، وأيضا ها وأيضا وش اللي يصح؟ لكن ما يصح أنك تتصرف حتى تكيل، هذا واضح؟ ما يصح أنت أيها المشتري أن تبيع حتى تعرف كيلها، لكن الكومة الأخرى اللي شفتهم هم يكيلونه هل يجوز أن تبيعها؟ ماشي. نعم قبل أن تقبضها يعني بالكيل يجوز. متضح الآن لكم؟ نعم شخص. ترى مسألة دقيقة. حد عنده إشكال فيها؟ طيب تفضل أكثر. مش أخو لي ما إلي أبيع الجزافة هو يقول تصح فيها تصرف فيها قبل قبضها. يعني شوف هي الشيء اللي يباع جزافا يصح بيعه. كومة طعام يجوز إنك تبيع إنك تشتري ها إنك تشتريها، لكن إذا جيت تبيعه نقول ما تبيعه حتى ها حتى يعني ما تبيعها حتى تقبضها. واضح؟ نعم سمارش. يعني إذا كان هناك ذكر للمكين، يعني الكومة هذه ذكر فيها المكين، بعتك هذه الكومة البالغة 100 كيلو، ها هذه ما يصح أنك تبيعها حتى تحسب هذا الكيل الذي ذكر لك. لكن لو كنتم أنت والبائع تعرفون المقدار ها فيصح، لأن كيلها مرة أخرى وشعد تحصيل حاصل. هذا واضح؟ نعم. طيب تتضح لكم في المسائل بعد. نعم أحسن الله عليك. قال وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع. طيب الآن عرفنا أن المكيلات ونحوها لا يصح بيعها حتى تكال، هذا عرفنا يعني حتى تقبض. طيب لو تلفت قبل قبضها فمن ضمان من؟ البائع. قال من ضمان البائع. من ضمان البائع قبل قبضه، القبض قلنا بكيله في المكيلات يأتي إن شاء الله، فمن ضمان البائع. وكذا لو تعيب قبل قبضه، لو تعيب قبل قبضه نعم حصل في عيب قبل قبضه. أيضا قال من الله عليك. قال وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيت. إيه وإن بقي يقول وإن بقي البيت وإن تلف بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل يعني انفسخ البيت. لو بآفة سماوية ما لو جاءه مطر افسده فيكون من ضمان البائع. صلى الله عليه. قال وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن. إيه يعني 100 صاع 50 صاعا بقيت ها و50 صاعا تلفت، نقول أنت بالخيار، إن شئت أنت بالخيار، لك أن نعم لك أن تأخذ البعض بقسط ذلك من الثمن، ولك أنت ولك يعني لك أن تأخذه يعني بقي خير في أخذه بقسطه بالثمن، إن بغيت تأخذه إن بغيت تترك. واضح؟ يعني بقي النصف فتدفع نصف الثمن وتأخذ، وإن شئت تتركه فلك ذلك. نعم أحسن الله عليك. قال وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي سواء كان هو البائع أو أجنبيا خير مشتر بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. يعني هذا كله قبل القبض في المكيل. إحنا نذكر المكيل وغير المكيل مثلا. طيب إن كان مثليا فإن كان مثليا يقول وإن أتلفه آدمي حتى لو كان الذي أتلفه هو البائع نفسه، فأنت أيها المشتري تخير إن شئت أن تفسخ وإن شئت أن تمضي، إذا أمضيت تطالب المتلف كله قبل القبض، تطالب من أتلفه، إن كان من المثليات تطالبه بمثله، وإن كان من غير المثليات تطالبه بالقيمة. هذا واضح؟ نعم. في أشياء مثلية هي تأتيكم إن شاء الله في باب الغصب، هناك أشياء مثلية مثل صاع من الطعام مثلي، وفي أشياء تقوم مثل الشاة مثلا في المذهب تقوم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن تلف بفعل مشتري فلا خيار له، لأن إتلافه كقبضه. إن كان المشتري هو الذي أتلفه، يعني قبل أن يكال أتلفه، فإنه لا خيار، لأن إتلافه له يعني المشتري هذا بمنزلة قبضه، هذا بمنزلة قبضه. طيب. سلام عليكم. قال: وما عداه، أي عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو درع كالعبد والدار، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. قول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم يتفرق بينهما شيء. رواه الخمسة. طيب، هنا الآن يقول ما عداه، يعني ما عدا هذه المذكورة، يأتي الكلام إن شاء الله في ما كان بصفة أو كان يعني ما كان مبيع بوصف أو برؤية متقدمة. الآن هذه الأربعة، الكلام في هذه الأربعة، يقول ما عداها فإنه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، لك أن تتصرف فيه قبل قبضه. طيب، قال: كالعبد والدار. العبد يصح أن تتصرف فيه قبل قبضه، والدار كذلك. نعود إلى المسألة السابقة في قوله ويصح عتقه، وهنا جعل العبد مما يصح بيعه، ما هو فقد العتق. واضح لكم الإشكال؟ واضح يا شيخ. نعم. فالجواب أن نقول إن قوله ويصح عتقه هذا فيما إذا بيع العبد بالوصف، هذا فيما إذا بيع العبد بالوصف، يعني إذا بيع العبد بالوصف فنعم. أما قد يقال بالعد، أنا يعني ما أتصور، لكن قد يكون هذا يعني مثلا يبيعه 100 عبد أو 100 كذا، لكن الظاهر يعني أن هذا ما يدخل في المعدودات، يعني العبد بخلاف ما ذكرته قبل. فالظاهر أن هذا في العبد إذا وصف، يعني إذا باع عبدا موصوفا، فإن له نعم أن فإن للمشتري أن يعتقه قبل قبضه. هذا واضح لكم؟ نعم. طيب، تفضل. معلش. قال: إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح تصرفه قبل قبضه. أي هذا، إذن هذا يضاف إلى الأربعة السابقة. واضح؟ يقول هنا إلا مبيع بصفة، قال ولو معين، ولذا العبد يدخل في هذا، العبد يدخل في هذا إذا كان مبيعا بصفة أو رؤية متقدمة كذلك، وشيء رؤية متقدمة فهذا يدخل فيه التوفية، تدخل فيه التوفية. يعني ايش معنى التوفية؟ صار مثل المكيل، هذا يقول لك 10 كيلو، هذه الكومة 10 كيلو، تقول ما يخاف بك تجي سهلي، أو تشتري منه كيلا يعني صاعا، فيضع التمر وتشوف. هذا الرؤية المتقدمة كذلك تحتاج أن ترى هل هو كما كان سابقا أو لا، والموصوف تريد هل وصفه يوافق أو لا. هذا واضح لكم؟ فكلها فيها معنى حق التوفي، هذه الست. إذن المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات، وما بيع بوصف أو برؤية متقدمة. ثم قال الله عليك. قال وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه أي ضمان المشتري قولي عليه السلام خراج بالضمان وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه. إذن يقول إن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه قال فمن ضمانه يكون من ضمان من؟ يكون من ضمان يكون من ضمان من ضمان المشتري يكون من ضمان المشتري نعم يعني ما عدا ما تقدم يكون من ضمان المشتري. لماذا؟ لأن الخراج يكون لأن الخراج له فالخراج لو في ثمرة كانت له. اشتريت بستانا مثلا ولم تقبضه بعد لكن اشتريته لمن الثمرة؟ للمشتري في باب الخيار اللي هو أوسع منها. هذا باع بستانا ولم يقبضه بعد الثمرة تكون له ثمرة تكون له يعني للمشتري وعلى ذلك فالضمان على المشتري لكنه استثنى فقال وهذا نعم بسم الله عليك. وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب. لو كان منعه في البستان اللي ذكرناه الآن قبل قليل منعه من قبضه يعني ما خلى بينه وبينه هذا القبض ما خلى بينه وبينه فحينئذ إيش نقول؟ نقول ما دام أنه منعه من قبضه فإنه عليه فإن الضمان على البائع ما يكون على المشتري. هذا واضح لكم؟ يعني باعه بستانا لكنه منعه من يعني من تسلمه وما سلمه مفاتيحه وأغلق بابه يقول الضمان عليك أنت أيها البائع لو حصل تلف. هذا واضح؟ واضح لكم؟ نعم شكرا. صار بمنزلة من؟ بمنزلة الغاصب صار بمنزلة الغاصب. واضح؟ نعم تفضل. ايوه صلى الله عليه. قال والثمر على الشجر والثمر على الشجر كذلك الثمر هو على الشجر هذا من ضمان من؟ من ضمان البائع ضمان البائع. نعم صلى الله عليه. قال والمبيع بصفة أو رؤية هذا يأتي نترك الكلام على الثمر على الشجر حتى يأتي الكلام عليه في باب الأصول والثمر. نعم صلى الله عليه. والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان البائع. بعض الإخوة يسأل من وين بدأنا من وإن أبى كل منهم تسليم ما بيده. المسألة السابقة شرحت التي قبلها في الدرس السابق. طيب قال ومن تعين ملكه في موروث. نعم تفضل. سن الله عليه. ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. يعني إذا قسمت الغنيمة وعرف ما لك منه فيجوز أن تبيع نصيبك. إذا قسم الإرث قبل ما يقسم مالك حق لكن إذا قسم وتعين ملك كل واحد منهم كذلك في الوصية فإذا الموصى له عرف نصيبه وتعين فيجوز البيع قبل القبض لأن الملك قد تم بتعيين نصيب كل واحد وكذلك توهم غرض الفسخ قد زال قد يكون في فسخ لا تعين كل شخص يعرف نصيب مثل ناس لهم بستان وعين هذا له الجانب الشرقي وهذا له الجانب الغربي فللذي له الجانب الشرقي من البستان أن يبيع قبل أن يقبل. أحسن الله عليك. قال ويحصل قبضه كان ظاهره حتى ولو كان يعني ما تعين من مما تقدم ذكره يعني من المكيلات والموزونات. أحسن الله عليك. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل، ومثل هذا الوديعة والعارية ومال الشركة هذا يجوز. يعني رجل استعار منك عارية ما قبضتها منه إلى الآن، وجاء جاره يريد أن يشتريها، أو هو يقول بشتري منك العارية وما زالت عنده، يجوز أن تبيعها. أو الوديعة، وضعت عند رجل وديعة وأراد أن يشتريها منك قبل أن تقبضها منه، ما في مانع، ما في مانع. أو مال الشركة. نعم. سن الله ليش. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل، أو أبيع بوزن بالوزن، أو أبيع بعد بالعد، أو أبيع بذرع بذلك الذرع، لحديث عثمان يرفعه إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه الإمام. طيب، قبل هذا في مسألة ذكرها الحنابلة رحمهم الله في المذهب، قالوا لو أن رجلا أذن لغريمه بالصدقة بدين، يعني رجل تريد منه 10,000 ريال، فقلت يا فلان 10,000 لي أبي منك تصدق بها، و فالمذهب لا يصح ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه لم يقبض حتى يقبض، حتى يقبض هذا الدين، حتى يقبض هذا الدين، فإذا قبضه تصدق به، وعلى ذلك فلا يبرأ هذا المدين، لا يبرأ هذا المدين. طيب ما هو المخرج؟ المخرج وهو المذهب، يعني في المذهب أن يقول له تصدق عني، تتصل به تبي منه 10,000، تقول يا فلان، قال نعم، تقول تصدق عني ب10,000، تصير على هيئة القرض، يعني تصدق عني بعشرة آلاف، فصار هذا بمنزلة الاقتراض منه وتوكيل، كأنك انت اقترضت منه ووكلته. ثم بعد ذلك يسقط من الدين، من دينه بقدر ما أخذ بالمقاصة، يأتي الكلام عن المقاصة. وعلى ذلك فلا يقول له تصدق، يعني ما يقول لغريمه تصدق بالدين الذي في ذمتك، لو أنت ما قبضت كيف يتصدق به، وإنما تقول له تصدق عني مثلا ب1,000، ثم على أنها يعني قرض، ثم بعد ذلك تكون المقاصة، فيسقط يعني من دينه بقدر ما أقرضك. هذا واضح لكم؟ طيب، واضحة؟ واضح شيء. نعم شيء. طيب الآن نريد نعرف القبض، بماذا يحصل القبض؟ قال ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل. إذا لو كان بينك وبين البائع ماصة كبيرة، مثل ما يحصل بالدكاكين، تقول عطني 5 كيلو من التمر، خذ 5 كيلو من التمر وضعها على الميزان، وانت تشوف الميزان انه 5 كيلو وزنت امامك، هل تم القبض ولا لازم تاخذها بيدك؟ ما تمش. تم القبض. ايضا دام يعد لك، عد وانت تشوف ان 10 بيض كذا، والذرع كذلك يذرع قدامك، ذرع ذرع ثم قص، خلاص عرفت ان هذا لك حتى لو لم تاخذه بيدك. ولذا قال بعد ذلك وشرطه، سبحان الله، وشرطه حضور مستحق او نائبه، ويصح استنابه من عليه الحق للمستحق. يقول شرطه حضور مستحق، يعني يكون المشتري هو المستحق او نائبه، نائب المشتري، نائب هذا المستحق، يشترط حضور، يشترط حضور، لابد أن يحضر أثناء الكيل وأثناء العد وأثناء الوزن. هذا واضح؟ طيب قال ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق، يعني يصح أنك أيها البائع تقول للمشتري أيها المشتري شوف الكيس هناك إيزن 5 كيلو، أو خذ هذا الصاع وكل منه 5 كيلو. أنت أيها البائع استنبت المشتري، ما في مانع. أظن يقول ادخل شوف الكيس هناك وهذا الميزان ويزن وهو موجود، استنابه. وهنا لم يقل أيضا، لم يقيده بأن يكون حاضرا، إذا استنابه صار وكيلا له، خلاص يكفي هذا، يكفي هذا إذا استنابه حتى لو لم يكن، حتى ولو لم يكن حاضر. يعني يقول خذ، يدفع البائع له الكيل ويقول له كل أيها المشتري خذ دس لك 5 كيلو أو يعني 5 أصع، أو فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يصح. طيب لو أن القابض بعد ذلك ادعى النقصان، أو المشتري كذلك ادعى الزيادة، قال أنت الظاهر خذيت أكثر، أو كذلك المشتري ادعى النقص، قالوا لم يقبل ذلك، لم يقبل ذلك. أنت الآن أيها المشتري حاضر تقيس، وأنت أيضا أيها البائع لما وكلته في أن يأخذ، وكلت من؟ وكلت أمينا، الوكيل أمين، فلا يقبل القول بعد ذلك بالنقصان، لا يقبل القول بادعاء النقصان. هذا واضح لكم؟ طيب قال في حال وعاؤه ككيل، بعض الناس يقول ما عنده صاع ويمده للبائع يقول هذا صاع حط بها الصاع امل هذا الوعاء، فالوعاء يقوم بمقام القبض. السائل يقول احسن القبول من عدم يا شيخ، هذه في مساله التوكيل من عليه الحق ايش شيخ، قبول عدم قبول القول بالنقص او الزياده من البائع، اي هذا في حاله اذا وكله الشيخ او في حاله الكيل المطلقه كله، يعني الكيل الصحيح سواء كان البائع يكيل والمشتري موجود او نائب المشتري موجود وهذا يكيل، خلاص تم الكيل، ما لك حق بعد ذلك تدعي أنه ناقص، أنت موجود وقد حضرت الكيل، هذا واضح؟ واضح. إيه؟ تفضل. أحسن الله عليك. قال ومؤنة كيال ووزان وعداد ونحوي على باذل، الباذل قد يكون هو البائع وقد يكون هو المشتري، يعني مثل الدراهم من يبذلها أو الدنانير المشتري، هذه توزن وزناً، تحتاج واحد نقاد يسمى نقاد ينظر إلى النقد ويعرف وزنه هو، والكيل والوزن والعد من الذي بذله؟ البائع. فلو في مؤنة، لو في بعض الأسواق يكون في ناس يقيسون، هم اللي يقيسون خارج عن البائع والمشتري، يعني شخص نقاد كيال وزان عداد يحسب للناس، شغلته فقط الحساب. فمؤنة يعني أجرة هذا النقاد على الباذل، اللي يبذل الدراهم عليه واللي يبذل السلعة عليه، فقد يكون البائع وقد يكون المشتري. يعني مثل إذا باعه مكيلا فالكيل على من؟ على البائع، إذا استأجروا أحدا يكيل فيكون على البائع. السلام عليكم. قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، يقول لا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ سواء كان متبرعا أو بأجرة. الناقد الذي يضبط النقود ويزنها إذا كان معروف بالحذق والأمانة فلا يضمن خطأ، يعني ما دام ما حصل منه تفريط، لو حصل غش قال والله تبين انه غش انه ما فرط وهو حاذق، لكن حصل خطأ فحينئذ لا يضمن، حينئذ لا يضمن. نعم، هذا معنى الناقد. الناقد يكون رجل بالسوق يجوا لموا الناس يقول أعطانا الرجال هذه الصرة من الدنانير، هذه تضبط وزنها وتعرفها يعني هل هي جيدة أو رديئة أو... هذا هو الناقد، النقاد والناقد. نعم، سلام الله. قال: ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله. إيه الصبرة بأي شيء يحصل قبضها؟ قال بنقله، صبرة، لأن صبرة فقبضها بنقله. وما ينقل كثياب وحيوان يكون كذلك يعني بنقله، كل ما ينقل قبضه بنقله. نعم، لأن القبض، لأن القبض يعني في الشرع لم يحدد، فيرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. نعم، سلام الله عليك. قال: ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله، إذ العرف فيه ذلك. نعم، هذا اللي يتناول كتب، جواهر، أثمان، هذه قبضها بتناولها. نعم، سلام الله عليك. قال: وغيره، أي غير ما ذكر، كالعقار والثمرة، والثمرة على الشجر، قبضه بتخليته بلا حائل. يخلي بينه وبينه، يقول ها المزرعة مفتوحة وليس هناك حائل، لا جدار ولا باب. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه، وإن كان فيها متاع للبائع. قاله الزركشي: يعني حتى ولو كان فيها متاع، حتى ولو كان فيها متاع للبائع. نعم، صلى الله عليه وسلم. ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه. هذه الآن المشاع، المشاع كما تعلمون إما أن يكون يعني مما لا ينقل مثل العقار، ثابت العقار، فإذا كان عقارا ما يحتاج إذن شريك. يعني أنت الآن لك نصف الأرض ولزيد نصفها، بعت نصيبك على بكر، هل يحتاج يعني إلى إذن في القبض من الشريك هذا؟ هل يحتاج بكر إلى إذن في القبض؟ ما يحتاج، لأنه في مكان أهله. لكن لو أن ناقة مثلا أو فرس اشترك فيه، يعني في ناقة بينك وبين زيد، بينك وبين زيد، يعني لك لعمر نصفها ولزيد النصف الآخر، فباع عمر نصيبه على بكر، أنا شلون يقبض بكر؟ هل يمكن أن يقبض بلا إذن الشريك الآخر الذي هو زيد؟ لا، يمكن. يقول شيله، شيل حقي معك، كذا ولا لا؟ لو جاء وشال الناقة يقول نصيبي معك الآن، أنا شريك له، أنت خذيت الناقة، كيف يقبض هذا؟ يقول لا بد من إذن شريكه، لا بد من إذن الشريك. يقول أيها الشريك أبيك تأذن لي في القبض، يقول خلص أذنت لك، خلص تم الآن القبض. طيب، يقول قالوا فإن أبى قال لا ما آذن، أنا لا آذن بذلك، فنقول للمشتري ما فيه إلا أنك توكل هذا الشريك، تقول وكلتك في القبض، وكلتك في القبض، يعني يكون الشريك وكيلا لك أيها المشتري في القبض، توكله. فإن أبى قال لا أنا ما أوكله، أو الشريك قال لا ما أتوكل أنا، قالوا ينصب الحاكم عدلا فيقبض هذه الناقة، ويكون نصيب هذا أمانة عنده ونصيب هذا أمانة عنده. هذا واضح لكم؟ تفضل، واضحة؟ الشيخ عند الاختلاف يا شيخ. إذا أبى الشريك أنه يأذن فإنه حينئذ يقول له، نقول له وكله، وكل الوكيل، قال أنا خلاص شريك لك، وكلتك في القبض عني، قال لا أنا ما أقبل، فينصب الحاكم عدلا يقبض هذه الناقة ويكون نصيب كل واحد منهما أمانة. سلام الله عليك. والإقالة مستحبة لما روى ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعة: من أقال مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة. هذه الإقالة مستحبة لهذا الحديث، والحديث رواه أبو داود أيضا، هو أعلى من رواية ابن ماجة. سلام الله عليك. قال: وهي فسخ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، يقال أقالك الله عثرتك فيزالها، فكانت فسخا للبيع لا بيع. فهي فسخ، ولذا كل أحكام التي يذكرها تترتب على، فهي فسخ لا بيع. قال الله عليك. فتجوز قبل قبض المبيع ولو نحو مكيل. أي تجوز لأنها فسخ حتى لو كان من المكيلات. إذن هذه المناسبة هنا، أن الإقالة يجوز أن تقع حتى ولو قبل القبض، حتى ولو بالمكيلات. نعم. صلى الله عليه. قال: ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا. الأول حتى تكون إقالة، تصير بيع. لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له. إيه. نعم. سلام الله عليك. واضح. قال: وتجوز بعد نداء الجمعة. تجوز بعد نداء الجمعة، لماذا؟ لأنها ليست بيع. نعم. سلام الله عليك. قال: ولا يلزم إعادة كيل أو وزن. ما يلزم أن نعيد الكيل والوزن، لأنه معروف. صلى الله عليه. قال: وتصح من مضارب وشريك وبلفظ تصح من مضارب وشريك، يعني الشريك له أن يقيم، يعني بينك وبين رجل شراكة له أن يقيم لأنه يعمل بالمصلحة، وله كذلك أن يضارب، وللمضارب كذلك، للمضارب وللشريك عموما لهم الفسخ، يعني ما يحتاج إذن شريكه لأن هذا فيه مصلحة، لأنه يعمل بالمصلحة. نعم. سلام الله عليك. قال: وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة. يعني يصح الفسخ يكون بلفظ الصلح، صالحته، ويصح بلفظ البيع حتى لو كان بلفظ البيع فهو إقالة، والمعاطاة كذلك حتى بالمعاطاة. نعم. سلام الله عليك. قال: ولا يحنث بها من حلف. ولا يحنث بها من حلف. ها؟ من حلف لا يبيع. لو شخص قال والله لا أبيع اليوم فأقال مسلما بيعته، هل يحنث أو ما يحنث؟ لا، ما يحنث. سأل الله عليك. قال: ولا خيار فيها، أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحو. ما فيها خيار، يعني ما في خيار مجلس، ما فيها خيار شرط. سبحان الله عليك. قال: ولا شفعة فيها لأنها ليست بيع. ليست بيع. ليست بيع، ما فيها شفعة. سبحان الله عليك. قال: ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد. ولا إذا مات العاقدين ما يجون الورثة يقولون إقالة، لا نقول بيع من جديد. وأيضا لو تلف المثمن، هذه السلعة لو تلفت ما في إقالة، قد تلفت. نعم. صلى الله عليه. ولا بزيادة على ثمن. إيه، تقدم إنه لابد بثمن بمثل الثمن تماما، ما يصح بزيادة على ثمن. نعم. أو نقصه كذلك. نعم. أو غير جنسه. أو غير جنسي، ما تصير مثلا هذه دراهم وبعد ذلك تقيله بدنانير، ما يصح، ما تصح الإقالة. سلام الله عليه. قال ومؤنة رد مبيع تقايلاه على بائع. أي إذا تقايلا فمؤنة الرد على من؟ المبيع. من الذي يرده؟ قال البائع. قال البائع هو الذي يرده. وعلى ذلك فيبقى في يد المشتري أمانة، ما يلزم المشتري هو الذي يرد. الرد يجب على الرد واجب على البائع في الإقالة، في الإقالة. لكن الرد المشتري ما في مانع، وإن ترك بيد أمان حتى يجيء المشتري ويأخذ سلعته فهذا هو الأصل. طيب الشيخ أحسن عليكم سؤال الشيخ، الإقالة الشيخ صدرت منهما جميعا الشيخ أو من واحد منهم؟ لابد تراضي الطرفين. أي لأن الإقالة تكون بعد لزوم البيع. أي نعم الشيخ، يعني البيع لازم، فتجي تقول أنا وش رأيك أنا وديني رجع، خلاص تم البيع، يقول خلاص خذ هذه دراهمك وأرجع لي ياس. لكن ابتداء يا شيخ إن كانت من المشتري أو من البائع يا شيخ هذا غير مؤثر، ما في فرق. أي تكون نعم. البائع يقول أنا ودي والله أنا تحسبت على بيعي هالبستان مثلا، وانت تمت البيع لكن جزاك الله خلي على التقييم. أو المشتري يقول أنا يعني لا ذهبت رغبتي عن هذا، بغيت أنك تقيل إني أنك تقيل، ما في فرق. هل الشيخ لو اشترط البائع على المشتري أن يرده الشيخ هل له ذلك؟ لا يرد المبيع الشيخ. كيف يرد يشتري؟ يقول أقيلك بأن ترد، بس أنت اللي ترد البيع الشيخ المبيع. كيف؟ لو قال الشيخ مثلا المشتري للبائع أريد أن تقيلني، قال موافق بس أنك أنت اللي ترد المبيع. أي ما في مانع. أي ما في مانع إذا شرط عليه أنه يأتي بها، فالمسلمون على شروط، هذا هو الظاهر. أحسن الله بارك الله فيك.